فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن رب ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولي Oh, yeah.

وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون وتضحكون ولا تبكون

فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا ذا آية رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم أنتم أشد خلقا بالسماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها

والأرض وما طحاها صدق الله.